March, and for one of our attacks. فهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب الثالث من برنامج أصول العلم في السنة الثالثة 35 بعد الأربعينات والألف و36 بعد الأربعينات والألف، وهو كتاب فضل الإسلام لإمام الدعوة الإسلامية في جزيرة العرب الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله المتوفى سنة 60 بعد 200، فقد انتهى بنا البيان الى قوله: باب ما جاء في الخروج عن دعوة الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام المجدد رحمه الله تعالى في كتابه قول الاسلام: باب ما جاء في الخروج عن دعوة الاسلام. مقصود الترجمة بيان حكم الخروج عن دعوة الإسلام، بيان حكم الخروج عن دعوة الإسلام في الانتساب إلى غيره، في الانتساب إلى غيره. فدعوة الإسلام هي الأسماء الدينية التي جعلت له ولأهله، فدعوة الإسلام هي الأسباب الدينية التي جعلت له ولأهله، كالإسلام والمسلمين والإيمان والمؤمنين والعبادة وعباد الله. والخروج عنها هو التسمي بغيرها مما يخالفها ولا يرجع إليها، هو التسمي بغيرها مما يخالفها ولا يرجع إليها. وقول الله تعالى: وسلمكم المسلمين من يتبرر فيها جاءت الآية، وقال الله عليه وسلم: أبي دعوة الجاهلية وأنا بينهم ولكم، وغضب لذلك رب العالمين إن كلامه رحمه الله. ذكر المصنف رحمه الله في بيان مفصول الترجمة أربعة أدلة، فالدليل الأول قوله تعالى: هو سماهم المسلمين من قبل الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في مثل ما سمى به الله عباده المتبعين رسله، في مثل ما سمى به الله عباده المتبعين رسله، فإنه سماهم المسلمين في هذا أي في القرآن، فإنه سماهم المسلمين في هذا أي في القرآن، وسماهم من قبل بالمسلمين، وسماهم من قبل بالمسلمين، فإن أتباع الأنبياء جميعا يسمون مسلمين، فإن أتباع الأنبياء جميعا يسمون مسلمين، على ما تقدم بيانه من تناول الإسلام بمعناه العام لهم، على ما تقدم بيانه من تناول الإسلام بمعناه العام لهم. وما سماه الله عز وجل به فهو أسلم وأحكم، لأن الله بهم أعلم، فما سماه الله به فهو أسلم وأحكم، لأن الله أعلم، ومن عدل عما يحبه الله ويرضاه وقع فيما يسخطه الله ويأباه، ومن عدل عما يحبه الله ويرضاه وقع فيما يسخطه الله ويأباه. والدليل الثاني حديث الحارث الأشعري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أمركم بخمس. الحديث رواه أحمد والترمذي وصححه والنسائي في الكبرى، وصححه أيضا ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، فهو حديث صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه: أولها في قوله فإنه مصارق الجماعة قيد الإنهين، فقد خلع رقة الإسلام من عنقه إلا الواقع، ومن مفارقة جماعة المسلمين الخروج عن دعوة الإسلام، ومن مفارقة جماعة المسلمين الخروج عن دعوة الإسلام، لأن جماعة المسلمين لسم لهم إلا ما سماهم الله به، لأن جماعة المسلمين لسم لهم إلا ما سماهم الله به أو سماهم به رسوله صلى الله عليه وسلم. والرقة عروة تجعل في عنق الدابة أو يدها، والرقة عروة تجعل في عنق الدابة أو يدها لتمسكها. والخبر عنه بأنه يكون بمنزلة من خلع رقة الإسلام، والخبر عنه بأنه يكون بمنزلة من خلع رقة الإسلام من عنقه وعيد شديد دال على التحريم الأمين، وعيد شديد دال على التحريم الأمين. ومعنى قوله إلا أن يراجع أن يتوب وينزع عما كان عليه، أن يتوب وينزع عما كان عليه. وثانيها في قوله ومن ادعى دعوى الجاهلية فإنه من جزى جهنم، فدعوى الجاهلية اسم لكل انتساب إلى ما يخالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فدعوى الجاهلية اسم لكل انتساب يخالف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وتقدم أن المنسوب إلى الجاهلية تفيد تلك النسبة تحريما، وتقدم أن المنسوبة إلى الجاهلية تفيد تلك النسبة تحريمه. والوعيد بجهنم تأكيد للحرمة، والوعيد بجهنم تأكيد للحرمة، وذكر عدم انتفاعه بصلاته وصيامه تأكيد بعد تأكيد، وذكر عدم انتفاعه بصلاته وصيامه تأكيد بعد تأكيد، تعظيما للمقام ورعاية لحرمة الإسلام، تعظيما للمقام ورعاية لحرمة الإسلام. وقوله جثى جهنم جمع جثوة، وهي مثلثة الجيم، فيقال جثوة وجثوة وجثوة، وهي الحجارة المجموعة، وهي الحجارة المجموعة التي يجعل بعضها فوق بعض، وهي الحجارة المجموعة التي يجعل بعضها فوق بعض، فجعله بمنزلة تلك الحجارة المستقرة في نار جهنم، فجعله بمنزلة تلك الحجارة المستقرة في نار جهنم. وتروى هذه اللفظة أيضا من جثي جهنم، وتروى هذه اللفظة أيضا بلفظ من جثي جهنم. وجثي جمع جاث، وجثي جمع جاث، والجاثي هو القائم على ركبتين، والجاثي هو القائم على ركبتين المنتصب عليهما وقوفا، المنتصب عليهما وقوفا. وثالثها في قوله فادعوا بدعوى الله الذي سماكم، في قوله فادعوا بدعوى الله الذي سماكم، المسلمين والمؤمنين عباد الله. ففيه الأمر بلزوم دعوى الله الذي سمى بها عباده، ففيه الأمر بلزوم دعوى الله الذي سمى بها عباده كالمسلمين والمؤمنين وعباد الله، والأمر للإيجاب، وهو يستلزم حرمة غيرها مما يخرج عن دعوى الله إلى دعوى الجاهلية، وهو يستلزم حرمة غيرها مما يخرج عن دعوى الله إلى دعوى الجاهلية. والدليل الثالث حديث فإنه من فارق الجماعة شبرا، الحديث متفق عليه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، ودلالته على مقصود الترجمة ما سبق ذكره من كون مفارقة الجماعة من دعوى الجاهلية، ما سبق ذكره من كون مفارقة الجماعة من دعوى الجاهلية، لأن جماعة المسلمين لسنا لهم إلا ما سماهم الله عز وجل به. وتوحد من مات كذلك أنه يموت ميتة جاهلية دال على التحريم، وتوحد من مات كذلك أنه يموت ميتة جاهلية دال على التحريم، على ما تقدم تقريره من أن المضاف إلى الجاهلية من قول أو فعل فهو محرم. والدليل الرابع حديث أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، وهو باللفظ المذكور عند ابن جرير في تفسيره، وهو باللفظ المذكور عند ابن جرير في تفسيره، عن زيد بن أسلم مرسلا، عن زيد بن أسلم مرسلا، وإسناده ضعيف. والمعروف في الصحيحين ما بال دعوى الجاهلية، رواياه من حديث جابر رضي الله عنه، والمعروف في الصحيحين ما بال دعوى الجاهلية، رواياه من حديث جابر رضي الله عنه، وليس فيه وأنا بين أظهركم، وليس فيه وأنا بين أظهركم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزاة فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، أي ضربه على مؤخرته، فقال الأنصاري يا للأنصار، فقال المهاجري يا للمهاجرين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال دعوى الجاهلية. هذا لفظ الصحيحين، فليس عندهما وأنا بين أظهركم. ودلالته على مقصود الترجمة في إنكاره صلى الله عليه وسلم على من دعا بدعوى الجاهلية، ودلالته على مقصود الترجمة في إنكاره صلى الله عليه وسلم على من دعا بدعوى الجاهلية، وتغلظه من فعلته المفيد حرمتها، وتغلظه من فعلته المفيد حرمتها. ووجه دعوى الجاهلية في قول الصحابي الأنصاري يا للأنصار، وقول الصحابي المهاجرين يا للمهاجرين، ما وقع منهما من عقد الولاء والبراء عليهما، ما وقع منهما من عقد الولاء والبراء عليهما، فعقد الأنصاري ولاءه على الأنصارية متبرئا من غيرهما، فعقد الأنصاري ولاءه على الأنصارية متبرئا من غيرهما، وعقد المهاجري ولاءه على الهجرة متبرئا من غيرهم، فوقعت بينهما المنافرة والمشاقة، وأوجب ذلك قوله صلى الله عليه وسلم ما بال دعوى الجاهلية. ثم ذكر المصنف رحمه الله كلام ابن تيمية الحديث في بيان معنى دعوى الجاهلية، وهو ما تقدم ذكره غير مرة من أن حقيقة الجاهلية هي الانتساب إلى كل ما يخالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن وقع منه ذلك فقد دعا بدعوى الجاهلية. فمن انتسب إلى بلد أو جنس أو مذهب أو جماعة أو تنظيم أو لجنة أو هيئة أو مجلس فيما يخالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فقد دعا بدعوى الجاهلية. فمثلا إذا قال المرء أنا سعودي، فهل هذه من دعوى الجاهلية أم ليست من دعوى الجاهلية؟ ايش؟ وما اذا كانت ايش؟ الفخر. طيب احنا نقول دعوى الله يعني الاسماء التي سمانا الله عز وجل بها، صح؟ طيب هذه السعودي ما سمانا الله بها ولا سمانا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ايش معنى طلعت من دعوى الجاهلية؟ إذا قال أنا سعودي فلها مولدان، أحدهما إرادته الانتساب إلى بقعة من الأرض تسمى السعودية، فذلك جائز، فإن العرب تزيد ياء النسبة إليها، فتقول في مكة مكي وفي المدينة مدني وفي السعودية سعودي، فذلك جائز. والآخر أن يقولها مريدا حصول مزية تكون له على غيره من المسلمين بها، وأنه يعقد الولاء والبراء عليها، فهذا هو المحرم الذي يكون من دعوى الجاهلية. ولذلك فيما سلف ذكرنا أن الخروج عن دعوى الإسلام هو الانتساب إلى غيرها مما يخالفها ولا يرجع إليها، وهذه النسبة متى تكون مخالفة لا ترجع إلى الأسماء الإسلامية؟ بالمورد الأول أم بالثاني؟ بالمورد الثاني دون الأول. وكذا إذا قال المرء في بلد تنتظم فيه الجماعة تحت ولي أمر، أنا من جماعة كذا أو من جماعة كذا، وسمى جماعة على اختلاف أسمائها، فإن انتسابه ذلك من دعوى الجاهلية، لأن جماعة المسلمين لا اسم لها إلا ما سماهم الله به أو سماهم به رسوله صلى الله عليه وسلم. فلو سماها جماعة البعث أو جماعة الهجرة أو جماعة الإخوان أو جماعة الجهاد أو غيرها من الأسماء مما يخالف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فإن تلك النسبة من نسبة الجاهلية. فإن قال قائل: فأنتم تقولون حنبلي وشافعي وحنفي ومالكي، فما الفرق بين هذا وذاك؟ أو يكون الباب واحد، ها؟ كلها من دعوة الجاهلية. الجواب: أن النسبة المذكورة في هذا ليست من الانتساب إلى الدين، وإنما هي من الانتساب إلى علم من العلوم، كالانتساب إلى النحو والأصول فيقال نحوي وأصولي، فكذا الانتساب إلى فقه الحنابلة أو فقه الشافعية أو فقه المالكية أو فقه الحنفية يقال فيه حنفي أو مالكي أو حنبلي، لا لأنه يتخذ ذلك المذهب دينا يدين به لله، ولكن يتخذه طريقا يوصل إلى معرفة الأحكام الشرعية، يتخذه طريقا يوصل إلى معرفة الأحكام الشرعية. ولذلك فإن علماء الدعوة صرحوا بطريقتهم مع المذاهب وكتبها فيما ذكر الشيخ سليمان بن عبد الله ابن محمد بن عبد الوهاب في تيسير العزيز الحميد، فقال: إن كتب الفروع الفقهية بمنزلة علوم الآلة التي توصل إلى فهم الكتاب والسنة، فتطلب ليستعان بها على فهم الكتاب والسنة، فلا تكون حينئذ النسبة إليها من هذه البابة الممنوعة شرعا، وأنها من دعوى الجاهلية. ينبغي للعبد أن يكون انتسابه إلى ما سماه الله سبحانه وتعالى به، وسعة الإسلام تغني عن ضيق الانتساب. ومن جميل كلام البشير الإبراهيمي قوله رحمه الله: إن الأحزاب تجمع كدرا وتفرق هدرا، فلا يفقه بها شيء، والصفاء كل الصفاء فيما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم. فهذا موجود الدخول في الإسلام كله والترجمة سواه. مقصود الترجمة بيان وجوب الدخول في الإسلام كله، بيان وجوب الدخول في الإسلام كله بالتزام جميع أحكامه، بالتزام جميع أحكامه، والتأكيد بقوله كله للتفريق بين هذه الترجمة وبين قوله باب وجوب الإسلام، والتأكيد بقوله كله للتفريق بين هذه الترجمة وقوله باب وجوب الإسلام. فالترجمة المتقدمة في الدخول المجمل، فالترجمة المتقدمة في الدخول المجمل، وهذه الترجمة في الدخول المفصل، وهذه الترجمة في الدخول المفصل. وقوله وترك ما سوى تأكيد للجملة الأولى، تأكيد للجملة الأولى. والفرق بينهما أن قوله وجوب الدخول في الإسلام كله، والفرق بينهما أن قوله وجوب الإسلام الدخول في الإسلام كله من باب الاستصحاب والتحلية، من باب الاستصحاب والتحلية. وقوله وترك ما سواه من باب الاجتناب والتخلية، وقوله وترك ما سواه من باب الاجتناب والتخلية. فلتقوية المعنى جمع بينهما، فلتقوية المعنى جمع بينهما. نعم. وقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في سلم كافة الآية، وقوله تعالى لا أعلم قوي الذين يدعون أنهم آمنوا بما أنزل إليك الآية، وقوله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء الآية. قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، تبيض وجوه أهل السنة والاحتلال وتسود وجوه أهل الفتن والاحتلال. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأتين على أمتي ما لك على بني إسرائيل الأب والأهل باللعن، حتى من كانت فيهم من أتى أمه على بيت كان في أمتي لم يصنع ذلك، وإن بني إسرائيل تفرقت على اثنتين وسبعين ملة. وتمام الحديث قوله وتتفرق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في ذلك واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فليتأمل المؤمن الذي يرجو رضا الله كلام صادق المخلوق في هذا المقام خصوصا قوله ما أنا عليه اليوم وأصحابي، يا لها من موعظة لو أرفقت من قلوب حياة. رواه الترمذي ورواه أيضا من حديث أبي هريرة وصححه ولكن ليس فيه ذكر النار. وهو في حديث معاوية عند أحمد وأبي داود، وفيه أنه سيخرج في أمة قوم تتجارى فيهم تلك الأموال كما يتجارى بصاحبه. أنه سيخرج في أمة قوم تتجارى فيهم تلك الأموال كما يتجارى بصاحبه. أنه سيخرج في أمة قوم تتجارى فيهم تلك الأبواب كما يتجارى الفلك بصاحبه، فلا يبقى في علم ولا مفصل إلا دخله. وتقدم قوله ومهتم بالإسلام سنة الجاهلية. ذكر المصنف رحمه الله في تحقيق مقصود الترجمة ثمانية أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، ودلالته على مقصود الترجمة في الأمر بالدخول في السلم وهو الإسلام، في الأمر بالدخول في السلم وهو الإسلام والأمر للرجال. والتأكيد بقوله كافة يتضمن ترك ما سواه، والتأكيد بقوله كافة يتضمن ترك ما سواه، لأن من خرج عن شيء منه وقع فيما سواه، لأن من خرج عن شيء منه وقع فيما سواه. والدليل الثاني قوله تعالى ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في تمامها يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. ودلالته على مقصود الترجمة في تمامها يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، فإن الله عجب مستنكرا من فعل المنافقين، فإن الله عجب مستنكرا من فعل المنافقين الزاعمين أنهم آمنوا بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى الأنبياء من قبله، فوبخهم على إرادتهم التحاكم إلى الطاغوت، فوبخهم على درجتهم التحاكم إلى الطاغوت، مع أنه أمرهم بالكفر به، مع أنه أمرهم بالكفر به، والأمر بالكفر به يستلزم الدخول في الإسلام كله، والأمر بالكفر به يستلزم الدخول في الإسلام كله. فلا يكون العبد مسلما حتى يكفر بالطاغوت، فلا يكون العبد مسلما حتى يكفر بالطاغوت. فالآية في وجوب الكفر بما سوى الإسلام، فالآية في وجوب الكفر في وجوب الكفر بما سوى الإسلام، وهو مستلزم الدخول في الإسلام كله، وهو مستلزم الدخول في الإسلام كله، فيكون واجبا. والدليل الثالث قوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم، الآية ودلالته على حصول الترجمة في كون تفريق الدين ليس من طريقة محمد صلى الله عليه وسلم التي بعث بها، في كون تفريق الدين ليس من طريقة محمد صلى الله عليه وسلم الذي بعث بها، وهو بريء ممن كان كذلك، وهو بريء ممن كان كذلك، وفعله محرم لقوله تعالى: فلست منهم في شيء. والدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لا يكمل العبد فيه إلا بأخذه كله، لا يكمل العبد فيه إلا بأخذه كله، فيجب الدخول في الإسلام كله وترك ما سواه. والدليل الرابع قوله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. وذكر فيه المصنف تفسيرا مع الناس رضي الله عنهما: تبيض وجوه أهل السنة والاختلاف، وتسود وجوه أهل البدعة والاختلاف. رواه ابن أبي حاتم في إسناده في تفسيره، واللالكابي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة، وإسناده ضعيف جدا، وإسناده ضعيف جدا. ومن قواعد المفسرين المسامحة في صحة الأسانيد إذا صح المعنى، ومن قواعد المفسرين المسامحة في الأسانيد إذا صح المعنى. ولهذا أورده جماعة من المفسرين وتبعهم من صنف في الاعتقاد مسندا، فذكروه في تفسير هذه الآية. وفي السنة الثابتة ما يغني عنها، فروى أحمد في مسنده عن أبي غالب عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه رأى رؤوسا منصوبة على درج جامع مسجد دمشق، يعني جامعها الأكبر، فقال: كلاب النار شر قتلى تحت أذين السماء، وخير قتلى من قتلوا. ثم قرأ قوله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فقال له أبو غالب: أسمعته من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: لو لم أسمعه إلا مرة أو مرتين أو ثلاثا أو أربعا أو خمسا أو ستا أو سبعا ما حدثتكموه. فوقع في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ الآية تصديقا لخبره عن الخوارج الذين هم من شر أهل البدع، فاتفق وقوع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم بقراءتها بعد ذكر طائفة من طوائف أهل البدع، فيكون المعنى الذي ذكره ابن عباس معنى صحيحا لشاهده من المرفوع. وأجمع ما قيل في الآية: يوم تبيض وجوه المؤمنين وتسود وجوه الكافرين، يوم تبيض وجوه المؤمنين وتسود وجوه الكافرين. وهو مروي عن أبي بن كعب عند ابن جرير بإسناد حسن. ومن أعظم علامة المؤمنين إيش؟ مش قال ابن عباس؟ السنة والاختلاف. ومن أعظم علامة الكافرين الفرقة والاختلاف. فالأول من أعظم أسباب البيضاض، والثاني من أعظم أسباب الوداد. فيكون التفسير الذي ذكره ابن عباس وغيره هو من أفراد المذكور في هذا المعنى. فيكون المعنى الذي ذكره ابن عباس وغيره هو من أفراد المذكور في هذا المعنى العام. والدليل الخامس حديث عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأتين على الناس. الحديث أخرجه الترمذي بإسناد ضعيف، وهو عنده من حديث عبد الله بن عمر لابن عمر، وهو عنده من حديث عبد الله بن عمر لابن عمر. وفي معناه دون الجملة الأخيرة حديث عند الطبراني كبير عن عوف بن زيد، وفي معناه دون الجملة الأخيرة حديث عند الطبراني معجم كبير عن عوف بن زيد وإسناده ضعيف. والجملة الأولى لها شاهد في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تتبعن ثمن الذين قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. فالحديث المذكور لجمله شواهد يثبت بها، وآخرها الجملة الأولى لشاهدها في الصحيحين، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين. أحدهما في ذكر الافتراق، في ذكر الافتراق وموجبه أخذ بعض الدين وترك بعضه، وموجبه أخذ بعض الدين وترك بعضه، والوعيد عليه برهان حرمته، والوعيد عليه برهان حرمته. فالافتراق محرم، والمراد بتفريق الدين بأخذ بعضه وترك بعضه، والمراد بتفريق الدين بأخذ بعضه وترك بعضه إقبال العبد على تعظيم جملة منه، إقبال العبد على تعظيم جملة منه وإهمال غيرها، وإهمال غيرها، فلا يرعى المراتب الشرعية ولا منازل الأحكام في الدين، ولا منازل الأحكام في الدين، بل يتعصب لشريعة دون بقية شرائع الدين، بل يتعصب لشريعة دون بقية شرائع الدين. والدين الذي جاء بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يتجزأ، فصغيره ككبيره وقليله ككبيره، مع ملاحظة مواقع الأحكام في الإسلام، مع ملاحظة مواقع الأحكام في الإسلام. فالشرع جاء لترتيب الأحكام على منازل، لكنه جعلها جميعا إيش؟ شرعا، لكنه جعلها جميعا شرعا. مثلا نافلة الفجر هي من الشرع، وفريضة الفجر هي من الشرع، لكن أيهما أعظم في الإسلام قدرا، نافلته أم صلاته؟ صلاة الفجر أعظم من نافلة الفجر. فإذا قال العبد إذا ضاق الوقت صلى الفجر ثم قضى نافلته ولو بعدها، ولم يقدم نافلة الفجر حتى يخرج الوقت ثم يصلي فرضه، كان كلامه صحيحا أم غير صحيح؟ كان كلامه صحيحا. لكن إن قال العبد إن الذي ينبغي على العبد أن يرعاه هو فريضة الفجر، أما نافلة الفجر فليست ذات أهمية، ما وجه كلامه صحيح أم غير صحيح؟ غير صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ركعة الفجر خير من الدنيا فيها، يقصد ركعة الفجر في ركعتين الفجر يعني إيش؟ نافلة وليست صلاة الفريضة، فكيف يقال أهمية لها؟ ولذلك ينبغي للعبد ملاحظة الألفاظ التي يخبر بها عن أحكام الإسلام. فمثلا إذا قال العبد الإسلام منه لباب ومنه قصور، كلام صحيح أم غير صحيح؟ ها؟ غير صحيح. ليش؟ طيب أنت تقول أن في الفجر غير وقت إلقاء الفجر، ليس الأهمية. لأن الإسلام كله لباب، الإسلام كله لباب ليس فيه قصور، فالعبارة ليست طوال، لكن نقول إن أحكام الإسلام وشرائعه ليست على رتبة واحدة، بل هي متباينة المواقع، والآخر ذكر أن النافية هو الباقي على ما كان عليه رسول الله، ذكر أن النافية هذا الوجه الثاني، ذكر أن النافية هو الباقي على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والذي كانوا عليه هو الإسلام كله، والذي كانوا عليه هو الإسلام كله، فوجب الدخول فيه كله. والدليل الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه بمعنى حديث ابن عمرو، ولفظه افترقت اليهود على إحدى أو اثنتين وسبعين حديث أخرجه أصحاب السنن سوى النسائي وإسناده حسن، ولفظه أتم في بيان عدد الفرق، ودلالته على مقصود الترجمة في ذكر افتراق هذه الأمة، ودلالته على مقصود الترجمة في ذكر افتراق هذه الأمة على ما تقدم من بيان سببه، على ما تقدم من بيان سبب الافتراق، وهو أخذ بعض الدين وترك بعضه، فلا يسلم الخلق من الافتراق إلا بالدخول في الإسلام كله، فلا يسلم الخلق من الافتراق إلا بالدخول في الإسلام كله. والدليل السابع حديث معاوية رضي الله عنه، وفيه سيخرج في أمة قوم تتجارى بهم الأهواء، الحديث أخرجه أبو داود وإسناده حسن، ودلالته على مقصود الترجمة في الوجهين السابقين في حديث عبد الله بن عمرو، ودلالته على مقصود الترجمة في الوجهين السابقين في حديث عبد الله بن عمرو، ويضاف إليهما وجه ثالث، ويضاف إليهما وجه ثالث، وهو تسميتها أهواء، وهو تسميتها أهواء، والأهواء ضلال، والأهواء ضلال، وتجاريهم بها تماديهم في الضلال، وتجاريهم بها تماديهم في الضلال. ولا يسلم العبد من سلطان الهوى إلا بإقامة نفسه على الدين كله، ولا يسلم العبد من سلطان الهوى إلا بإقامة نفسه على الدين كله. وهذا شيء سهل ولا صعب؟ صعب، إقامة النفس على الدين كله صعب. الشيخ محمد بن إبراهيم رحمة الله عليه جاءه رجل قال فلان يقول فيك كذا وكذا، قال ما لقى الشيطان نائب يوصل الكلام هذا لنا، وزجر عن ذلك. حنا إذا جاء واحد قال فلان يقول فيك كذا وكذا، قال وش يقول؟ استجاه الحديث وطلب الحديث منه، لكن العاقل الذي يقيم نفسه على الدين لا يلتفت إلى ذلك البتة، فليقبل على ربه ويغتنم نوره فيما يلزمه من شغله ويترك ما لا شأن له به. والدليل الثامن وقوله في الحديث السابق الكلب هو إيش؟ داء يصيب الإنسان من عضة كلب به مثل الجنون، داء يصيب الإنسان من عضة كلب به مثل الجنون. والدليل الثامن حديث وهو ثمن الإسلام سنة الجاهلية، وهو عند البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وتقدم لفظه في باب وجوب الإسلام، ودلالته على مقصود الترجمة أن من ابتغى في الإسلام سنة الجاهلية يترك بعض الإسلام، ودلالته على مقصود الترجمة بأن من ابتغى في الإسلام سنة الجاهلية يترك بعض الإسلام، ولا يسلم من سنن الجاهلية إلا من كذب الإسلام كله، ولا يسلم من سنن الجاهلية إلا من التزم الإسلام كله، فدل على وجوبه. وشدة البغض دالة على عظم حرمته، وشدة البغض دالة على حرمته. مقصود الترجمة تعظيم شر البدعة، مقصود الترجمة تعظيم شر البدعة وبيان خطرها، وأن البدعة أشد ضررا وأكبر خطرا من الكبائر. والبدعة شرعا ما أحدث في الدين مما ليس منه بقصد التعبد، ما أحدث في الدين مما ليس منه بقصد التعبد. والكبائر جمع كبيرة، وهي شرعا ما نهي عنه على وجه التعظيم، وهي شرعا ما نهي عنه على وجه التعظيم. ويندرج فيها الكفر والشرك والبدعة، ويندرج فيها الكفر والشرك والبدعة، إلا أن العلماء خصوا الكبيرة اصطلاحا بما سوى الكفر والشرك والبدعة، إلا أن العلماء خصوا الكبيرة اصطلاحا بما سوى الكفر والشرك والبدعة. فالكبيرة من جهة الوضع الشرعي تتناول الشرك والكفر والبدعة، فالكبيرة من جهة الوضع الشرعي تتناول الشرك والكفر والبدعة، وأما من جهة الوضع الاصطلاحي فلا تتناولها، وأما من جهة الوضع الاصطلاحي فلا تتناولها. فقال الكبيرة معنيان، أحدهما الكبيرة شرعا وهي ما نهي عنه على وجه التعظيم، وهو ما نهي عنه على وجه التعظيم، والآخر الكبيرة اصطلاحا، وهو ما نهي عنه على وجه التعظيم مما هو دون الكفر والشرك والبدعة، ما نهي عنه على وجه التعظيم مما هو دون الشرك والكفر والبدعة. وجعلت البدعة أشد من الكبائر بالنظر إلى متعلقها من الاستدراك على الشريعة، وجعلت البدعة أشد من الكبائر بالنظر إلى متعلقها من الاستدراك على الشريعة ونسبتها إلى النقص، قال الإمام مالك: من ابتدع بدعة في الإسلام فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قال الرسالة، ومتى قول هذا المعنى في القلب للبدعة فعرف العبد أن البدعة استدراك على الجناب المحمدي وتعرض للمقام النبوي، صار في نفسه أشد من الكبيرة. وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به أحدا، وقوله تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغيره، وقوله تعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة الآية. وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم لئن لقيتموك لأخذنك لهم قد دعا. وفيه أيضا أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أمراء الجوف بما أصله. وعن جرير أن رجلا تصدق بصدقة ثم تتابع الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر ما يلزم في فعله بغير أن ينقص من أجره في شيء. ومن سن في الإسلام سنة داخلية كان عليه أجرها وصدق من عمل بها من بعده إلى يوم القيامة بغير أن ينقص من أولاده من شيء. رواه مسلم. وله مثل وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ولفظه من دعا إلى هداه ثم قال ومن دعا إلى ضلاله. ذكر المصنف رحمه الله في حقيقة مقصود الترجمة سبعة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: إن الله لا يرى السمع بالبصر الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في كون الشرك غير مقصود لمن مات عليه، في كون الشرك غير مقصود لمن مات عليه. والبدعة والكبيرة هما دون الشرك، والبدعة والكبيرة هما دون الشرك، وأشبههما به البدعة. لماذا؟ وأشبههما به البدعة لأن الشرك والبدعة يتخذان دينا، وأشبههما به البدعة لأن الشرك والبدعة يتخذان دينا، فيتخوف على صاحب البدعة عدم حصول مغفرة الله له، أشد من التخوف على صاحب الكبيرة، فتكون البدعة أعظم من الكبيرة. والدليل الثاني قوله تعالى: فمن حاض له ممن افترى على الله كذبا الآية، ودلالته على مقصود الترجمة أن المبتدع ممن يفتري على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، فلا أحد أظلم منه، فما جناه من البدع أشد من الكبائر، لأن الكبائر لا تجعل دينا ولا تنسب إلى الشرع، بخلاف البدعة فإنها تجعل دينا وينسبها صاحبها إلى الشرع، فالبدعة أعظم من الكبيرة. والدليل الثالث قوله تعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة الآية، ودلالته على مقصود الترجمة أن الكافر المضل يحمل يوم القيامة أوزاره كاملة، ويحمل أوزار من اتبع، وكذلك المبتدع أحرى أن يكون مثله، لأنه يدعو الناس لما يجعلونه دينا، فهو يضل الناس بزخرف باطله، والدليل الرابع حديثه أنه صلى الله عليه وسلم قال في الصلاة: أينما لقيتموهم فاقتلوهم، متفق عليه من حديث علي رضي الله عنه. ودلالته على مقصود الترجمة في الأمر بقتالهم على بدعتهم استعظاما لشأنهم، ولم يأتي مثله في الكبائر، فالبدعة أعظم من الكبيرة. وتبع المصنف استنباط هذا الوجه أبا العباس ابن تيمية رحمه الله فإنه ذكر هذا الوجه ثم أخذه عنه المصنف في جعل البدعة أعظم من الكبيرة. والدليل الخامس الحديث لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد، متفق عليه أيضا من حديث أبي سعيد الخدري. ودلالته على مقصود الترجمة في خبره صلى الله عليه وسلم عن عزمه على قتال الخوارج وهم فرقة من فرق أهل البدع، ولم يأتي مثل هذا في أصحاب الكبائر، فالبدعة أعظم من الكبيرة. والدليل الثالث حديث أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتال أمراء الجور ما صلوا، رواه مسلم بمعناه. ودلالته على مقصود الترجمة أن جور الأئمة وهم الحكام كبيرة من الكبائر، ودلالته على مقصود الترجمة أن جور الأئمة وهم الحكام كبيرة من الكبائر، وحرم شرعا قتالهم ما لم يذكروا، وحرم شرعا قتالهم ما لم يذكروا، مع قول النبي صلى الله عليه وسلم ما قاله في الخوارج ببدعتهم، مع قول النبي صلى الله عليه وسلم ما قاله في الخوارج ببدعتهم، فأمر بقتالهم. فالبدعة أعظم من الكبيرة، فنهى صلى الله عليه وسلم عن قتل المنتصفين بالظلم والجور من الأمراء، ونهى عن قتال وأمر بقتال الخارجين عليهم من الخوارج. والدليل السابع حديث الدليل عن عبد الله رضي الله عنه أن رجلا تصدق بصدقة، الحديث رواه مسلم، وليس عنده ومن سن الإسلام سنة جاهلية، وليس عنده ومن سن الإسلام سنة جاهلية، وإنما ومن سن الإسلام سنة سيئة، وإنما ومن سن في الإسلام سنة سيئة، والسنة السيئة في الإسلام هي البدعة، والسنة السيئة في الإسلام هي البدعة، لأنها تنسب إليه مع كونها ليست منه، لأنها تنسب إليه مع كونها ليست منه، ويبلغ جرم صاحبها أن عليه وزرها ووزر من تبعه فيها، ويبلغ جرم صاحبها أن عليه وزرها ووزر صاحبها، ولم يأتي مثل ذلك في الكبائر، ولم يأتي مثل ذلك في الكبائر، فإن صاحب الكبيرة يكون عليه وزرها وكفل من وزر من اتبعه فيها، يكون عليه وزرها وكفل أي نصيب من وزر من اتبعه فيها، فلا يكون عليه وزرهم كاملا. وقد دل على ذلك دليلان، أحدهما قوله تعالى ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها أي نصيب منها، والآخر حديث ابن مسعود في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها، يعني نصيبا منها. فالبدعة أعظم من الكبيرة، لأن البدعة يكون على صاحبها وزرها ووزر من اتبعه كاملا، وأما الكبيرة فيكون عليه وزرها وكفل من وزر من اتبعه فيها. والدليل الثامن حديث أبي هريرة رضي الله عنه ولفظه ومن دعا إلى هدى ثم قال ومن دعا إلى ضلالة، رواه مسلم، وهو بمعنى حديث جرير المتقدم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من اتبعه، لا يخص ذلك من آثامه شيئا، على ما تقدم في نظيره السابق. ما كان الله كتب او كتب الله في البدع، مقصود الترجمه هو مقصود سابقتها، مقصود الترجمه هو مقصود سابقتها من بيان شناعة البدعة وقبحها، من بيان شناعة البدعة وشدة قبحها، لكن من جهة أخرى، لكن من جهة أخرى وهي بيان حكم البدعة وجنايتها على صاحبها، لكن من جهة أخرى وهي بيان شؤم البدعة وجنايتها على فاعلها، أن الله اعتذر عنه التوبة أي منعه منها فلا تكون له رغبة فيها، أي منعه منها فلا تكون له رغبة فيها لامتلاء قلبه بمحبة هواه واستسلام له. قال الله تعالى: واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه. قال بعض السلف: يريد ان يهتدي فلا يهتدي، ويريد ان يتوب فلا يتوب. واعظم الناس حظا من هذا صاحب البدعه، فانها اذا تمكنت من قلبه لم تكن له في التوبه رغبه، لانه يرى ان ما عليه هو دين فلا ينزع عنه. فالتوبة المحتجرة هنا المراد بها منع وقوعها لا منع قبولها. فالتوبة المحتجرة هنا المراد بها منع وقوعها لا منع قبولها، كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في آخر الباب: لا يوفق للتوبة. هذا موقف من حديث انس رضي الله عنه من فرج بئسه، وذكر ابن الله عن ايوب وقال: كان عندنا رجل يرى رايا فتركه، فاتيت محمد بن سيرين فقلت: اشعرت ان فلانا ترك رايه؟ قال: انظر الى ماذا يتحول، انما في الحديث يشد عليه من اوله، ينفقون من الاسلام ثم لا يعودون اليه. وسئل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى عن هذا فقال: لا يوفق للتوبة. رواه الطبراني في وإسحاق بن راهويه في مسنده وإسناده ضعيف، ويروى هذا الحديث بلفظ حجر وحجر وحجزا، ويروى هذا الحديث بلفظ حجر وحجر وحجزا، وكلها بمعنى واحد وهو المنع، ودلالته على مقصود الترجمة ظاهر للمطابقة بينهما. والدليل الثاني حديث الحسن البصري مرسلا، أخرجه ابن الله من البدع والنهي عنها. حديث الحسن البصري مرسلا أخرجه ابن الله في البدع والنهي عنها، وهو أحسن ما في الباب لكنه ضعيف لإنزاله، وهو أحسن ما في الباب لكنه ضعيف لإنزاله، ودلالته على مقصود الترجمة كذلك، فإن المطابقة بينهما ظاهرة، فالدليل مطابق للترجمة. والدليل الثالث حديث يمرقون من الإسلام كما يمرق سهم من الرعية، متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري، وليس عند مسلم ثم لا يعودون إليه، فهي عند البخاري وحده، وليس عند مسلم ثم لا يعودون إليه، فهي عند البخاري وحده. والقصة التي ساقها المصنف معلوة بابن وضاح إسنادها صحيح، والقصة التي ساقها المصنف معلوة بابن وضاح إسنادها صحيح، والحديث فيها مرسل لكنه جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري كما تقدم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ثم لا يعودون إليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ثم لا يعودون إليه، فتتجارى بهم الأهواء وتشربها قلوبهم وتتمكن منها، فلا يمكن لهم أن يتركوها ولا أن يخرجوا منها، فحالهم هي الحال التي أخبر عنها الإمام أحمد رحمه الله بقوله لا يوفق للتوبة، فلشدة ابتلاء البدعة على قلبه وإصرارها إياه لا رغبة له في التوبة منها. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم إلى قوله وما كان لمشركين. مقصود الترجمة بيان أن مآل البدعة رغبة صاحبها عن الإسلام، مقصود الترجمة بيان أن مآل البدعة رغبة صاحبها عن الإسلام، فهو شبيه بقول بعض العلماء البدعة حرف الشرك، فهو شبيه بقول بعض العلماء البدعة حرف الشرك، والشرك حبالة الصائد التي يخرص بها صيده، والشرك حبالة الصائد التي يخرص بها صيده، والبدع حبائل يجعلها الشيطان، والبدع حبائل يجعلها الشيطان، فإذا علق بها الناس جرهم إلى الكفر، فإذا علق بها الناس جرهم إلى الكفر، فالبدعة قنطرة تفضي إلى الشرك والكفر، ومستحسن البدع يوشك أن يتخذ دينا سوى الإسلام. نعم. وقوله تعالى وَسَيَّرَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ إِبْرَاهِيمَ إِذَا مَدَّ الشَّمْسَ فَلَا يَمِينُ، وفيه حديث الخوارج ومن تقدم، وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا أبي فلان ليس أوليك أولياء إنما أوليائي المتقون، وفيه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أما أنا فلا أكل لكم، وقال الآخر أما أنا فأقول ولا أنام، وقال الآخر أما أتزوج النساء وآكل اللحم، فما أصيب لك الذي فلت مني؟ فتأمل إذا كان بعض أصحاب الصحابة لما قال تبسل الجبال قال فيه هذا الكلام الغريب، قال فيه هذا الكلام الغريب، وسمى سيره حبوب أهل السنة. فما ظنك بغير هذا من البدع؟ وما ظنك بغير الصحابة؟ ذكر المصنف رحمه الله من أهل مقصود الترجمة خمسة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم، الآية والتي بعدها، ودلالته على مقصود الترجمة أن اليهود والنصارى لما تفرقوا واختلفوا رغبوا عن ملة إبراهيم، أن اليهود والنصارى لما تفرقوا واختلفوا رغبوا عن ملة إبراهيم وجادلوا فيه بغير علم، وجادلوا فيه بغير علم. فكذلك تكون حال من ابتدع في هذه الأمة، فكذلك تكون حال من ابتدع في هذه الأمة، فإنهم مختلفون مخالفون، فإنهم مختلفون مخالفون. يوشكون أن يخرجوا بتلك الحال عن دين الإسلام، يوشكون أن يخرجوا بتلك الحال عن دين الإسلام فيرغب عنه. والدليل الثاني قوله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم الآية، ودلالته على مقصود الترجمة بقوله إلا من سئم نفسه، ودلالته على مقصود الترجمة بقوله إلا من سئم نفسه. فمن خرج عن الملة الإبراهيمية أصابه كفر الدين، فمن خرج عن الملة الإبراهيمية أصابه سفه الدين، ومستقل ومستكبر. ومن أعظم الشبهاء المتلطخون بالبدع المنافية للإسلام، ومن أعظم الشبهاء المتلطخون بالبدع المنافية للإسلام، وتوشك رغبتهم عما رغبوا عنه أن تخرجهم عن الإسلام بكلية، وتوشك رغبتهم عما رغبوا عنه أن تخرجهم من الإسلام بالكلية، لأن السفه لا حد له، لأن السفه لا حد له. والدليل الثالث حديث الخوارج المتقدم، وهو حديث يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الظلية، متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري واللفظ للبخاري. ودلالته على مقصود الترجمة في مروقهم وعدم رجوعهم إلى الإسلام لرغبتهم عنه بالبدعة، ودلالته على مقصود الترجمة في مروقهم وعدم رجوعهم إلى الإسلام لرغبتهم عنه إلى البدعة. ومروقهم إما بالخروج كفرا، ومروقهم إما بالخروج كفرا أو فسقا، والثاني عليه إجماع الصحابة، والثاني عليه إجماع الصحابة، نقله ابن تيمية الحفيد. فالخوارج في أعدل القولين هم من الفساق وليسوا من الكفار. والدليل الرابع الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن آل أبي فلان ليسوا لي أولياء الحديث، وهو بهذا اللفظ لا يوجد تاما. ففي الصحيحين عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن آل أبي فلان ليسوا لي أولياء، إنما ولي الله وصالح المؤمنين، وأدهم فلان سترا عليه لعدم الحاجة إلى ذكره، وأبهم الرواة من بعده فلانا سترا له ولعدم الحاجة إلى ذكره. وعند أبي داود بإسناد جيد من حديث معاذ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أولى الناس بي المتقون حيث كانوا ومن كان. إن أولى الناس بي المتقون حيث كانوا ومن كان. فالحديث الذي ذكره المصنف وغيره هو مؤلف من هذين الحديثين. فالحديث الذي ذكره المصنف وغيره هو مؤلف من هذين الحديثين. أدخل أحدهما في الآخر. أدخل أحدهما في الآخر فصار حديثا واحدا. فصار حديثا واحدا توهما لا حقيقة. فصار حديثا واحدا توهما لا حقيقة. ودلالته على مقصود الترجمة أن من أحدث في الإسلام فقد برئ منه الرسول صلى الله عليه وسلم ولو كان من قرابته. ودلالته على مقصود الترجمة أن من أحدث في الإسلام فقد برئ منه الرسول صلى الله عليه وسلم ولو كان من قرابته. فالبدعة تقطع صاحبها عن تولي المؤمنين. فالبدعة تقطع صاحبها عن تولي المؤمنين فهم براء منه وهو بفعله غاضب عنهم. وهو بفعله غاضب عنهم وعن دينهم. وربما زاد به الأمر حتى نافرهم بالخروج عن الإسلام إلى فقه الكفر. وربما زاد به الأمر حتى نافرهم بالخروج عن الإسلام إلى الكفر. والدليل الخامس حديث أنس رضي الله عنه أن ناسا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له أن بعض الصحابة قال: الحديث متفق عليه بألفاظ متقاربة. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: من رغب عن سنتي فليس مني، أي من ترك طريقتي فليس مني، أي من ترك طريقتي فليس مني. والرغبة عن السنة نوعان. والرغبة عن السنة نوعان: أحدهما الإعراض عنها، الإعراض عنها مع اعتقاد أن ما هو عليه أرجح منها أو مثلها. الرغبة عنها مع اعتقاد أن ما هو عليه أرجح، أن ما هو عليه أرجح منها أو مثلها، فهذا كافي. والآخر الرغبة عنها بتأويل يعرض لصاحبه. الرغبة عنها بتأويل يعرض لصاحبه، فهذا لا يخرج به العبد من الإسلام. فهذا لا يخرج به العبد من الإسلام، لكنه على خطر عظيم. فكل رغبة عن السنة وإن قلت يتخوف على صاحبها أن يرغب عن الإسلام. فكل رغبة عن السنة ولو قلت يتخوف على صاحبها أن يرغب عن الإسلام. مقصود الترجمة الأمر بالاستقامة على الإسلام والثبات عليه. مقصود الترجمة الأمر بالاستقامة على الإسلام والثبات عليه. وأنه دين الفطرة، وأنه دين الفطرة. والتحذير من البدع لأنها تغيير له وعجاب عنه. والتحذير من البدع لأنها تغيير له وعجاب عنه. وقوله تعالى: وقرأ بها إبراهيم بني ويعقوب الآية. وقوله تعالى: إنا أرسلنا إليك أن تتبت إبراهيم حنيفا الآية. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل نبي ولادا من نبيه، وإن وليا منهم أبي إبراهيم وخليل ربي. ثم قال:

تنافي إسلام الوجه لله وتناقض الفطرة. والدليل الثاني قوله تعالى: وأوصى بها إبراهيم بني الآية، ودلالته على أصل الترجمة ما في وصية إبراهيم ويعقوب عليهما الصلاة والسلام من الأمر بلزوم الإسلام، ما في وصية إبراهيم ويعقوب عليهما الصلاة والسلام من الأمر بلزوم الإسلام إلى الموت، لأنه دين الله المصطفى، لأنه دين الله المصطفى، ومن رغب عن شيء منه أخل بوصيتهما، ومن رغب عن شيء منه أخل بوصيتهما. وليس وراء الدين المصطفى إلا الضلال المطرح، وليس وراء الدين المصطفى إلا الضلال المطرح. قال تعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال. والبدع من الضلال. والدليل الثالث قوله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا الآية، ودلالته على منصور الترجمة في قوله: أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، فإن اتباع ملة إبراهيم يكون بالإقبال على الله والالتزام له، فإن اتباع ملة إبراهيم يكون بالإقبال على الله والاستسلام له، ومن الإقبال عليه التدين بما شرع والانكفاء عن البدع، ومن الإقبال عليه التدين بما شرع والانكفاء عن البدع، فإنه أمرنا أن نعبده بما شرع لا بالأهواء والبدع، فإنه أمرنا أن نعبده بما شرع لا بالأهواء والبدع. والدليل الرابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان لكل نبي ولاة من النبيين. الحديث رواه الترمذي ولا يصح. ودلالته على اصول الترجمه في موالاته صلى الله عليه وسلم ابراهيم، ودلالته على اصول الترجمه في موالاته صلى الله عليه وسلم ابراهيم، وكونه هو أولى به والمؤمنون معه، وكونه هو أولى به والمؤمنون معه كما جاء في صريح القرآن. وإنما كانوا كذلك لاتباعهم ملته، وإنما كانوا كذلك لاتباعهم ملته، فهم أولياؤه لاتباعهم ملته التي كان عليها، فهم أولياؤه باتباعهم ملته التي كانوا عليها. ومن من ملته عبادة الله بما شرع ومناقضة الأهواء والبدع، ومن ملته عبادة الله بما شرع ومناقضة الأهواء والبدع، أي مقاربتها ومحاربتها. والدليل الخامس حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بدأ الإسلام غريبا الحديث. ودلالته على مقصود الترجمة في خبره صلى الله عليه وسلم عن غربة الإسلام، في خبره صلى الله عليه وسلم عن غربة الإسلام في طرفين بدءا وانتهاء، في خبره صلى الله عليه وسلم عن غربة الإسلام في طرفيه بدءا وانتهاء. ومن ملازمة وصف الغربة كون العبد على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، كون العبد على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من دين الإسلام. والدليل الثالث حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى أسلامكم الحديث. ودلالته على مفهوم الترجمة ما فيه من بيان محل نظر الله من العبد، ما فيه من بيان محل نظر الله من العبد أنه قلبه وعمله، أنه قلبه وعمله، فهما المستحقان للرعاية والعناية، فهما المستحقان للعناية والرعاية، وأس عنايته ورأس رعايته الثبات على الإسلام، ووسط عنايته ورأس رعايته الثبات على الإسلام وتحصين الدين من عوادل الابتداع، وتحصين الدين من عوادل الابتداع ومضلات الفتن. والدليل التابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا خاطبكم على الحوض. الحديث متفق عليه، ومعنى فرطكم سابقكم ومتقدمكم، ودلالته على مقصود الترجمة في بيان سوء عاقبة الإحداث والميل عن الصراط المستقيم، ودلالته على مقصود الترجمة في بيان سوء عاقبة الإحداث والميل عن الصراط المستقيم أنها تؤول بصاحبها إلى براءة الرسول صلى الله عليه وسلم من وحرمانه من الورود عليه على حوضه، أنها تؤول بصاحبها إلى براءة الرسول صلى الله عليه وسلم من وحرمانه من الورود على حوضه. وكل من وقع في البدعة فهو مبدل محدث، وكل من وقع في البدعة فهو مبدل محدث حقيق بالدفع والمنع. قال ابن بطال أهل البدع كلهم مبدلون محدثون، قال ابن بطال في شرح البخاري أهل البدع كلهم محدثون كلهم مبدلون محدثون انتهى. فلهم حظ عظيم من المنع عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل الثاني حديث الثامن حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وجدت أن قد رأينا إخواننا. الحديث متفق عليه أيضا، واللفظ لمسلم، ودلالته على مقصود الترجمة ابن وجهين، أحدهما في فضيلة الاستقامة على الإسلام وأن صاحبها يستحق أخوة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، فضيلة الاستقامة على دين الإسلام وأن صاحبها يستحق أخوة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. والآخر سوء عاقبة الإحداث بالمنع من الحوض، سوء عاقبة الإحداث بالمنع عن الحوض. وفيه زيادة على ما تقدم دعاؤه صلى الله عليه وسلم على المحدثين، وفيه زيادة على ما تقدم دعاؤه صلى الله عليه وسلم على المحدثين بقوله سحقا سحقا، وهو دعاء عليهم بالهلاك. والدليل التاسع الحديث بينما أنا قائم فإلى زمرة، الحديث رواه البخاري، ودلالته على مقصود الترجمة كسابقين في ذكر سوء عاقبة الإحداث، ودلالته على مقصود الترجمة كسابقين في ذكر سوء عاقبة الإحداث. وقوله فلا أراه يخلق منهم إلا مثل همل النعم، أي لا يخلق منهم إلا قليل، أي لا يخلق منهم إلا قليل. فالنعم الإبل، والهمل ما يترك مهملا ولا يرعى حتى يضيع ويهلك، والهمل ما يترك مهملا فلا يرعى فيضيع حتى يهلك. والدليل العاشر حديث ابن عباس رضي الله عنهما فأقول كما قال العبد الصالح، الحديث متفق عليه أيضا، ودلالته على مقصود الترجمة في براءته صلى الله عليه وسلم من المحدثين والمبدلين كما في تمام الحديث، ودلالته على مقصود الترجمة في براءته صلى الله عليه وسلم من المحدثين والمبدلين كما في تمام لفظ الحديث. والعبد الصالح يعني عيسى بن مريم، ووقع مسمى في البخاري، والعبد الصالح هو عيسى بن مريم ووقع مسمى في البخاري. والدليل الحادي عشر حديث ابن عمر رضي الله عنه نائب مولود الا يولد على الفطره، الحديث متفق عليه ايضا، ودلالته على مقصود الترجمه في الخبر عن ان الناس يولدون على الفطره، في الخبر عن الناس أنهم يولدون على الفطرة، أي الإسلام الخالص من الشوب، أي الإسلام الخالص من الشوب. والتبديل والإحداث يخرج به العبد عن الفطرة، والتبديل والإحداث يخرج به العبد عن الفطرة. والدليل الثاني عشر حديث حذيفة رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير. الحديث متفق عليه أيضا. والزيادة المذكورة بعده عزاها المصنف إلى مسلمين وليست عنده، فلعله أراد أصل الحديث دون لفظه. والزيادة المذكورة بعده عزاها المصنف إلى مسلم وليست عنده، فلعله أراد أصل الحديث إلى لفظه، وهي عند أبي داود وبصحتها نظر. ودلالته على منصور الترجمة لوجهين: أحدهما ذكره صلى الله عليه وسلم ما سيقع بعده من الإحداث تحذيرا منه، ذكره صلى الله عليه وسلم ما سيحدث بعده من الإحداث تحذيرا منه وتنفيرا عنه، والآخر وصيته صلى الله عليه وسلم بالاستقامة والثبات على الإسلام. وصيته صلى الله عليه وسلم بالاستقامة والثبات على الإسلام بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم، فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام فليعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن يمضي به اعتزاله إلى أن يعض بأصل شجرة، أي يشد بأسنانه على أصل شجرة حتى يدركه الموت، أي يشد بأسنانه على أصل شجرة حتى يدركه الموت، ابتغاء لحصول سلامته في دينه، ابتغاء لحصول سلامته في دينه. والدليل الثالث عشر حديث أبي العالية الرياحي رحمه الله أحد التابعين أنه قال: تعلم الإسلام الحديث، رواه عبد الرزاق في المصنف وإسناده صحيح. رواه عبد الرزاق في المصنف وإسناده صحيح. وزاد: وإياكم وهذه الأمور، فإنها وإياكم وهذه الأمور التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء، وإياكم وهذه الأمور التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء، يعني الأهواء، فإنها تؤول إلى مبغضة أهلها بعضهم بعضا. ودلالته على مقصود الترجمة في أمره رحمه الله بتعلم دين الإسلام. ودلالته على مقصود الترجمة في أمره رحمه الله بتعلم دين الإسلام ولزوم الصراط المستقيم، ولزوم الصراط المستقيم وعدم الرغبة عنه، وتحذيره من الانحراف يمينا أو شمالا، وتحذيره من الانحراف يمينا أو شمالا، والوصية بالسنة والزجر عن الأهواء، والوصية بالسنة والزجر عن الأهواء. فلا يسلم العبد إلا بالتمسك بدين الإسلام، فلا يسلم العبد إلا بالتمسك بدين الإسلام. والكون على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. والدليل الرابع عشر حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا. الحديث رواه أحمد والنسائي في كبرى، وصححه الحاكم وابن القيم رحمهما الله. ودلالته على مقصود الترجمة في بيان أن سبيل الله هو صراطه المستقيم، ودلالته على مقصود الترجمة في بيان أن سبيل الله هو صراطه المستقيم وهو الإسلام، وأن ما خرج عنه يمينا أو شمالا فهو من سبل الشياطين، وما خرج عنه يمينا أو شمالا فهو من سبل الشياطين، وكل سبيل عليها شيطان يدعو إليها، وكل سبيل عليها شيطان يدعو إليها فيزينها للناس. وهذه الشياطين تكون تارة شياطين إنسية، وتكون تارة أخرى شياطين جنية. وهذه الشياطين تكون تارة شياطين جنسية وتكون تارة أخرى شياطين جنية. ومن أحسن من تكلم على بيان ما تدفع به شياطين الإنس والجن ابن الجزري في كتاب النشر، فإن له كلاما نقله بعده جماعة أكثرهم لا يعجوه إليه موافقة له في صحة المعنى، وهذا كانت طريقة السابقين. لكن المقصود أن من أفضل من تكلم على ما يعيد من شيطان الإنس والجن ابن الجزري في كتاب النشر في القراءات العشر في الجزء الأول منه، وهذا آخر بيان على هذا القدر من الكتاب، وأن تكمل بقيته الباقية وهي سيرة بعد صلاة العشاء بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. Thank you.